وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. نعم، يعني مع التوحيد، يعني يوحد الله ويطيع في كل ما أمر به في ذلك الوقت، كل وقت. فمثلا في الوقت الذي أمر الله بالاستقبال استقبال بيت المقدس، هذا أمر لا بد من اتباع مع التوحيد. ولما نسخت ووجه الناس إلى القبلة وجب عليه على الناس أن يطيعوا أمر الله ويستقبلوا الكعبة مع التوحيد. كذلك في الأنبياء السابقون، دين الإسلام هو التوحيد وطاعة كل نبي فيما جاء به من الأوامر. نعم. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، صخرة بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، كان يقلب وجهه في السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. نعم. قال: كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. إيش؟ نعم. قال: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. نعم. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. وإنما تنوع كل طاعة لله، لأن الله أمر به، لكن تنوع صورة الفعل. صورة الفعل، الفعل في الأول اتجاه إلى المقدس، ثم في الثاني اتجاه الكعبة، وهو طاعة الله في الحالين. نعم. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك. نعم، دينهم واحد هو التوحيد، دين الأنبياء واحد هو التوحيد، ومن التوحيد الإيمان بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا التوحيد. ولكن الشرائع تختلف، الأوامر والنواهي، كل شيء نبي له شريعة خاصة. نعم. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. نعم. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، فهم متضامنون. فالمتقدم للأنبياء يبشر بالمتأخر ويؤمن به، والمتأخر يصدق بالنبي السابق ويؤمن به، فهم متضامنون، يجب الإيمان بهم كلهم جميعا. فمن آمن بواحد ببعضهم ولم يؤمن بالآخر فهو كافر بالجميع. من كفر بنبي واحد كفر بالجميع، فهم متضامنون. فالسابق بشر باللاحق وصدق به، واللاحق متأخر صدق بالمتقدم وآمن به. وكذلك الكتب لا بد من الإيمان بها، كل الكتب منزلة، فمن آمن ببعض الكتب ولم يؤمن ببعضها فقد كفر بالجميع. كما أن من آمن ببعض القرآن أو ببعض الكتاب الواحد ولم يؤمن ببعض الآخر فهو كافر بالجميع. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. من آمن ببعض الكتب المنزلة ولم يؤمن ببعض الآخر فهو كافر بالجميع. كما أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. وكذلك الرسل، من كذب واحدا فقد كذب بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وهم كذبوا نوح واحد، فجعل الله تكذيبهم لنوح تكذيب الجميع. كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا هود، فجعل الله تكذيبهم تكذيب الجميع. كذبت ثمود المرسلين، كذبوا صالح، فجعل الله تكذيبا للجميع. كذبت قوم لوط المرسلين، كذبوا واحد لوط. لكن الرسل متضامنون، حكم واحد، الإمام هو واحد. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم كذبوا شعيب، فمن كذب واحد فقد كذب بالجميع. نعم. أحسن الله إليك. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم، هذا في بيان تضامن الرسل. هذه الآية مرت معنا في التفسير الآن، قرأنا تفسيره. الله أخذ الميثاق على كل نبي، لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي يؤمن به ولا ينصرنه. ثم النبي يأخذ على قومه، على أمة الميثاق، لأن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنون به ولا ينصرنه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. لا يؤمنن، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه. نعم. الله عنك. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم، وهو القرآن. هو مصدق لما بين يديه، يعني لما أمامه من الكتب، ومهيمنا عليها. فالقرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، يعني لما بين يديه لما أمامه من الكتب، وهي الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف وغيرها. هو مصدقها، هو الحاكم عليها والمهيمن عليها والناسخ لها. يحق الحق ويبطل الباطل، يزيل ما حرف وما حرفه أهل الكتاب وغيرهم من الكتب السابقة. هذا الكتاب يبطلها وينفيها. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الشرع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرائع، الشرائع تختلف، لكل نبي شرعة ومنهاج. نعم. والدين واحد. نعم. وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. نعم، الإيمان متلازم، يعني فلا يمكن أن يؤمن ببعض الأنبياء دون البعض، ما يمكن، متلازم، لا بد أن يؤمن بالجميع أو يكفر بالجميع، ما ينفك. فمن آمن بواحد لا بد أن يؤمن بالجميع، ومن كفر بواحد لا بد أن يكفر بالجميع. هذا معنى متلازم. نعم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله. نعم. ونحن له مسلمون. الشاهد يقول آمنا بالله ثم قال ونحن له مسلمون. لا بد من الإيمان بالأنبياء السابقين وما أنزل الله عليهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى والنبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الشاهد، آمنا يعني صدقنا بقلوبنا بالأنبياء السابقين وما أنزل الله عليهم ونحن له مسلمون، يعني نحن خاضعون ذليلون منقادون لشرع الله ودينه ولما أمر الله به. الله تعالى أمرنا بالإيمان، نحن منقادون نؤمن، منقادون خاضعون، منقادون لأمر الله. أمر الله بالإيمان نؤمن بالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين. نعم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. نعم، وهذا بإجماع المسلمين أن من بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فإن يكون كافرا ومن أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وفي لفظ: ثم لا يؤمن بي الذي بعث به إلا دخل النار. نعم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. نعم، الاستسلام لله، استسلام لله، لا بد أن نقر بما أمر الله من حج البيت. معنى الاستسلام لله يعني الانقياد والخضوع لأمر الله، والله تعالى قد أمر بحج البيت، فلا يتم الإسلام إلا بالإقرار بما أمر الله به من حج البيت، وأن حج البيت فرض لا بد منه. نعم نعم. هذا النقل عن اليهود والنصارى، نقل إيش؟ تحجون البيت قالوا لنا. نعم، في عندك عندك عندك تخريج تتكلم عليه الشاعر محشي وشكال عليه. قال: عفى الله عنك، انظر الطبري عند تفسير الآيتين فقد ذكر ذلك عن عكرمة مولى ابن عباس. نعم. عفى الله عنك. قال: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع الناس في من ورضيت لكم الإسلام دينا، أكمل الله الدين وأتم النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. نعم، إذن التنازع هذا لفظي، يعني تنازع الناس لمن تقدم هل هم على الإسلام أو لا، هذا نزاع لفظي. وبيان ذلك أن الإسلام بمعناه العام يشمل الأنبياء جميعا، يتناول كل شريعة بعث بها نبي، كل من اتبع نبيا فهو على الإسلام. وأما الإسلام المتضمن لشريعة القرآن فهذا هو الإسلام بمعنى الخاص، خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب، الإسلام بمعناه العام يشمل كل شريعة بعث بها نبي، فكل نبي على الإسلام، وكل من اتبعه على الإسلام بمعنى العام. والإسلام المتضمن لشريعة القرآن هذا الإسلام بمعنى الخاص، الإسلام بمعنى العام شامل لجميع الأنبياء وجميع أتباعهم كلهم على الإسلام، والإسلام بمعنى الخاص المتضمن لشريعة القرآن خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأس الأمر ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله الله لا معبود حق إلا الله، هذه التوحيد، هذا رأس الإسلام في كل زمان في كل مكان، رأس الإسلام في كل زمان في كل نبي هي شهادة أن لا إله إلا الله. لا بد أن يشهد كل مسلم أن لا إله إلا الله، من لم يشهد أن لا إله إلا الله فليس مسلم في أي زمان، في زمن آدم لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، في زمن هود نوح لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، في زمان يهود لابد من شهادة لا إله، في زمان صالح، في زمان إبراهيم، في زمان موسى، في كل زمان. هذا رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذه الشهادة تتضمن التوحيد وإخلاص العبادة لله. ليس هناك إسلام إلا بالتوحيد، فهو رأس الإسلام في كل زمان. وهذا التوحيد جاء به كل نبي، ثم يضاف إلى ذلك في بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله، ويضاف إلى أيضا الشهادة بأن في كل نبي يشهد له بالرسالة ويتبع، ثم أيضا الإيمان بجميع الأنبياء السابقين واللاحقين لا بد منه. نعم. حسن الله إليك. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، وهذا هو معنى كلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الإثبات. فمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها براءة، فيها براءة من الشرك يقول لا إله، وفيها الإيمان بالله هو إلا الله. فليس هناك توحيد إلا بشيء: كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ولا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. ما في توحيد إلا بأمرين: النفي وإثبات. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. النفي هو البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. ما في توحيد إلا بالأمرين: النفي والإثبات، لا بد منهما. والإثبات وحده لا يكفي. لو قال شخص: أنا أوحد الله، أنا أعبد الله، نقول ما يكفي هذا في التوحيد، لأنك قد تعبد الله وتعبد معه غيره، فلا تكون واحد إلا بالنفي. تعبد الله وتنفي العبادة عما سواه، بذا يحصل التوحيد. أما إثبات ما يحصل، فالإثبات وحده قد يحصل مع الشرك، والنفي وحده كذلك، النفي كذلك قد يكون إلحاد، يقول لا إله هذا ملحد، ما أثبت التوحيد لله. لا بد من أمرين: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد فيها ولاء وبراء، فيها كفر وإيمان. الولاء فيها براء في قولك لا إله، ولاء في قولك إلا الله، فيها كفر بالطاغوت لا إله، وإيمان بالله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني كلمة التوحيد وجعلها. نعم، جعلها كلمة. نعم. وقال تعالى عنه: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه براءة، براءة من معبوداتهم، قال إنهم عدو لي، هذه البراءة، إلا رب العالمين هذا الإيمان بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، براءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه البراءة، البراءة مما تعبدون، إن البراءة مما تعبدون كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة، إن براءة منكم، هذه البراءة، ومما تعبدون من دون الله، براءة من المشركين ومعبوداتهم وكفر بهم وإيمان بالله. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني لم يجعل سبحانه آلهة تعبد من دون الله. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، هذا التوحيد، الإيمان بالله، ما لكم من إله غيره، هذا النفي، لا بد من نفي وإثبات. اعبدوا هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره، هذا النفي، بذلك كان توحيدا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نعم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. الشهد أن تبرأوا من عبادة ما سواه لن ندعو من دونه إلها. وأثبت لهم الإنفاق لهم فتة آمنوا بربهم وحدوا الله وتبرأوا من عبادة ما سواه لن ندعو من دونه إلها. نعم. وأنكروا ما عليه قومهم من الشرك. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ما عندهم سلطان على السقاق من العبادة. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فأخبر أن الشرك غير مغفور وعلق ما دون على المشيئة. نعم. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. وأصل الشرك الشرك بالشيطان لأنه هو الذي يأمر، هو الذي يأمر بعبادة غير الله، فطاعته هذه عبادة للشيطان، طاعته في أوامره. نعم. بما يأمر به. نعم. ما دون إيش؟ نعم. ما دون الشرك الأكبر. قال بعضهم يدخل الشرك الأصغر، وقال بعضهم لا يدخل، بعضهم جعله من الكبائر. نعم. بعضهم دخل لم يدخل. نعم. اللهك. وأصل الشرك الشرك بالشيطان، فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. فهذا الشرك بالأنبياء والشرك بالصالحين، اتخذوا أحبارهم أربابا والمسيح ابن مريم. نعم. هذا شرك بالأنبياء وشرك بالأحبار والرهبان. نعم. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. تعالى. عيسى عليه السلام وحد الله ونفى عبادة غيره، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله. نعم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني ما يصح ولا ينبغي لبشر أن أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعو الناس للعبادة في نفسه، هذا لا يمكن، ولكن يأمر الناس بتوحيد الله ويخلص العبادة له وحده، يكونوا ربانيين. الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يربيهم على توحيد الله وطاعته وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم. والعمل بالقرآن. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. هذا الشرك بالملائكة والنبيين، قال بين الله الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء، فاتخاذ الملائكة والنبيين أربابا شرك بالله عز وجل. نعم. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. يعني الشرك إنما في الربوبية هذا لم يقع عند كثير من الطوائف، عند عامة طوائف بني آدم ما أشركوا في الربوبية، معترفون بربوبية الله عامة الطوائف هذا، ولا يوجد طائفة تقول إن هناك للعالم خالقان متساويان في الصفات والأفعال، حتى الثانوية الذين قالوا بالنور الظلمة فضلوا النور على الظلمة ولم يجعلهم متكافئين، وإنما الشرك إن عام الشرك بني آدم في العبادة والتوحيد، أما شرك الربوبية فهذا قليل، لأن عامة طوب بني آدم كلهم قروا بربوبية الله، ولم يوجد أحد يقول إن هناك شريك مع الله مكافئ له في الصفات والأفعال، حتى الذين أشركوا مع الله غير العرب وغيرهم يقرون بأن هذا الشريك الذي عبده مع الله مملوك لله، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك، فأثبتوا شريكا هو يملكه، تملكه هو ما ملك. نعم، كما كان مشرك العرب يقولون في بل يشبل ولا أثبل، ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. نعم، لكنهم يعبدونهم يشركونهم في العبادة، لا يزعمون أنهم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض أو لهم تصرف الكون، ما أحد يقول بهذا، لكن يعبدونهم يشركون في العبادة ليقدبوهم إلى الله بزعمهم. نعم، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. نعم، فالشاهد أنهم لم يقولوا بإثبات إلهين متساويين في الصفات والأفعال، بل حتى الثانوية الذي يقولوا بخالقين ما قالوا بتساويهم، قال النور خير من الظلمة، والنور هو الإله المحمود القديم، والنور هو الظلمة الشريرة المذمومة، واختلفوا في قدمها وحدوثها، فلم يقولوا بإثبات خالقين متساويين في الصفات والأفعال. نعم، وإنما الشرك اللي يقع إنما يقع في الذي يقع في الربوبية لا يقع باعتقاد التساوي بين الخالقين. نعم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم، فاعترفوا بأن الله هو الخالق. نعم، ومع ذلك يعبدون الأصنام والآلهة لا لأنها تخلق وترزق، بل لأنها بزعمهم تقربهم إلى الله وتنقل حوائجهم إلى الله وتشفع لهم عند الله. نعم، فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الشهر قول سيقولون لله، اعترفوا بربوبية الله وخلقه. نعم، إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره فإيمانهم بالله توحيدهم بالربوبية وشركهم شركهم في الألوهية. نعم. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذه أقسام التوحيد عند المتكلمين ثلاثة: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وكل أنواع الثلاثة ما تجاوز توحيد الربوبية، ما وصل إلى توحيد الألوهية. كل أقسامهم الثلاثة في توحيد الربوبية، ما وصل إلى توحيد الألوهية. لذلك الصوفية كما سمي المؤلف رحمه الله يدأب أحدهم ويتعب التعب الطويل وفي النهاية يصل إلى إثبات توحيد الربوبية ولا يتجاوزه، بل إن عباد الأصنام والأوثان يبرزون عليه ويوحدون حدود الله في الربوبية أحسن من توحيده. هذا توحيد المتكلم، توحيد في واحد في ذاته لا قسيم له، وتوحيد في صفاته لا شبيه له، وتوحيد في أفعاله، الصفات والأفعال والذات واحد، هو توحيد الربوبية ما خرجوا عنه. نعم. عفى الله عنك. قال وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. كتب الكلام يسمى كتب الكلام لأنهم متكلمون، والنظر لأنهم ينظرون بعقولهم ويتركون الأدلة الشرعية، يسمون أهل الكلام لأنهم ما عندهم أدلة، كلام نظر، كلام عقول فقط. نعم. ما عندهم أدلة من الكتاب والسنة، ولهذا سموا أهل الكلام وأهل النظر. نعم. غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، توحيد الأفعال. أشهرها توحيد الأفعال، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو أشهر الأنواع الثلاثة عند المتكلمين. نعم. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. نعم. دليل التمانع هو المشهور عندهم، هو دليل عقلي، وهو أنه تقرير الدليل لو كان العالم صانعان خالقان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إماتته والآخر يريد إحياءه. لو كان العالم خالقين ثم اختلفوا، واحد يريد هذا الجسم أن يتحرك، واحد يريد يسكن، واحد يريد أن يموت، واحد يريد يحيى، عند اختلافهم إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، أو يحصل مراد واحد منهما دون الآخر. هذا قسم عقلية، في غير هذا شيء ما يمكن تصور عقلك. إما أن يحصل مراد الاثنين أو لا يحصل مراد الاثنين، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر، ما تصور العقل أكثر من هذا. أما الأمر الأول وهو يحصل مرادهما جميعا فهذا مستحيل، لأنه يلزم الجمع بين النقيضين وهذا مستحيل فلا يمكن. وإما أن لا يحصل مرادهما أيضا كذلك، هذا رفع للنقيضين ويستلزم عجز كل منهما، والعجز لا يكون إلها، بطل الأمران. فبقي الأمر الثالث وهو أنه يحصل مراد واحدهما دون الآخر، والذي يحصل مراده هو الإله هو الخالق، والذي لا يحصل مراده عاجز مقهور مربوب. ويقولون إن هذا التمانع هو في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم، قال هذا أدل التمانع، ولا حاجة إلى هذا، المسلمون فطرهم الله على هذا، ما كل واحد مفطور على الإيمان بربوبية الله، وهذا من تكلفاتهم. وهم يقول إن الآية هذه الآية هي عيدا للتمانع، يأخذ من دليل التمانع ما اتخذ الله من ولد، ما جاء في الآية أحسن مما ذكروا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا تمانع في الألوهية، يعني لو كان في السماوات والأرض إلهين لفسدتا ولا يمكن أن تصلحا. والفساد لازم من وجود إلهين، ولا صلاح لهما إلا بأن يكون الموجود إله واحد، وأن يكون الإله واحد هو الله، وإلا فلا تبقى السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله. يعني يقرر هذا، يقول لو كان هناك ربين فلابد أن خالقين فلابد أن يتنازعا، وإذا تنازعا فإما أن يغلب أحدهما الآخر أو لا، فإن استطاع أحدهما أن يغلب غلبه وأخذ ملكه، وإن لم يستطع انحزب بملكه وسلطانه كما فعل ملك الدنيا. فلابد أن يغلب أحدهما الآخر، أو يكون أحدهما أو ينحز كل واحد من كل سلطان، أو يكون الاثنان تحت ملك آخر يقهرهم ويتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. لا خلاص، يظن النهاية توحيد الربوبية، يظنون لو لا وحد الإنسان الله في ربوبيته هذا النهاية. والصوفية كذلك يظن هذا هو النهاية، وكأهل الكلام حتى أن يفسروا كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله خلاص. يسمون الإله بالقادر على الاختراع، وهذا باطل، فالإله هو المعبود، لا معبود بحق إلا الله. لكن من جهلهم وضلالهم هكذا يظنون أنه أن توحيد الربوبية هو النهاية، وأن من وحد الله في الربوبية فقد انتهى. حتى ألف بعضهم رسالة صغيرة، بعض المدرسين وغيرهم، تناقض المذاهب المادية في حقيقة الألوهية، ولم يتجاوز توحيد الربوبية. تناقض المذاهب المادية في حقيقة الألوهية على طريقة أهل الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. نعم، فيكون توحيد الربوبية القدرة على الاختراع، يجعلون معنى الإله القادر على الاختراع، يعني الخالق، معنى لا إله لا خالق الله لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا وحده المشركون، هذا توحيد المشركين، المشركون يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا. ما يخالفون بأن الله هو القادر على الاختراع وهو الخالق. نعم. بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. لا هم مع هذا مشركون في العبادة، يقرون بالقدر ويقرون بالربوبية وهم مشركون في العبادة، ما ينفعهم هذا حتى يوحد الله في العبادة. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، يعني شرك في بعض الربوبية، أما الشرك في أصل الربوبية ما ينازع في أحد، لكن يكون الشرك جزئي، مثل من بعض من يقول إن بعض النجوم تتصرف في هذا الكون، ومثل القدرية يقولون إن العباد خلق لأفعالهم، هذا شرك جزئي في الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم. القدرية جعلوا أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله، قالوا العباد خلق الأفعال الخير والشر للشبه اللي حصلت لهم، يقول لو قلنا أن الله خلق الخير والشر وعذب عليه من طاعة المعاصي لكان ظالما، ففروا من ذلك وقالوا أن العباد هم اللي يخلقون أفعالها. نعم. كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم. نعم، يقول الله خلق العباد وخلق قدرتهم، لكن هم خلقوا أفعالهم. الله خلق العباد وخلق قدرتهم، والعباد خلقوا أفعالها طاعتنا ومعاصي، طاعتنا ومعاصي، فرارا من القول بأنه خلق الله خلق المعاصي وعذب عليها لأن لا يكون ظالما بزعمه. نعم. الله عنكم. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. نعم هذا شرك جزئي. بعض الفلاسفة والطبع يقول بعض النجوم إنها مبدعة لبعض الأمور يعني خالقة لبعض الأشياء، ما قالوا بالعموم، يعني ما في أحد أشرك الربوبية بالعموم. نعم. فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، يعني إقرار بالصانع إقرار بالله. الصانع من باب الخبر، من باب الخبر إطلاق الله صانع. هم أقروا بالله ومع ذلك قالوا أن بعض النجوم لها تأثير في بعض الأشياء، تبدع بعض الأشياء، لها تأثير في بعض الحوادث الأرضية، مع إقرارهم بوجود الله. نعم هذا شرك جزئي في الربوبية، ما في شرك كامل. ما قالوا أن هناك مماثل لله في الصفات والأفعال، ما أحد قال بها، لكن الشرك في الربوبية شرك جزئي من الطبائعيين ومثل القدرية، حتى الثانوية فضلوا النور على الظلمة. نعم. فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. غنية، لا يقولون إنها غنية عن الخالق. نعم. فهم لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع. نعم. كالقول الذي أظهره فرعون. فرعون جاحد مجاحد ربوبية الله، هذا جحد، قال الناس أنا ربكم الأعلى، ما أعلمت لكم إله غيري، وهذا جحد في الظاهر، لكن في الباطن معترف، كما قال الله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نعم. أحسن الله إليك. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. لا مع الجاحدين، الجاحد ما في كلام، يجحد الصانع مثل فرعون هذا ما في كلام، لكن الكلام مع المشركين الذين أقروا بالربوبية وأشركوا معه. نعم أقروا بالله وأشركوا معه في الربوبية. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. الذي قرروه يعني أهل الكلام، توحيد الأفعال، واحد في أفعاله لا شريك له، لا ينازعهم فيه المشركون، يوافقونهم المشركون، يعني أهل الكلام قالوا إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، هذا يوافقهم فيه المشركون، التوحيد الذي قررتموه يوافقكم عليه المشركون. نعم. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون. نعم. كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته. نعم واحد في صفاته لا شبيه له. نعم. فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. نعم ما يشبه في جميع الأمور. فإذا كذلك قولهم إن واحد في الصفات لا شبه له، هذا وافقه عليه كثير من الأمور وكثير من الطوائف. ما أحد قال إن هناك شبيه لله في جميع الأشياء يشابه الله فيما يجب ويجوز ويمتنع، ما أحد قال بهذا. ويجب لله دوام البقاء، ويجوز وفيما يجوز من الخلق والرزق والإماتة، وفيما يمتنع من الموت والحياة، مع الموت والأكل والشرب والنوم. ما أحد قال بأن الله هناك أحد مشابه لله في جميع الصفات، هناك شبيه لله فيما يجب ويجوز ويمتنع، ما أحد قال بهذا. لأنه نقول بهذا معناه قول بالتناقض، معناه يكون الخالق مخلوق والمخلوق خالق. وإنما الذين جعلوا الله شبيه في بعض الأشياء لا في جميع الأشياء. ما أحد قال إن لله شبيه فيما يجب ويجوز ويمتنع. يجب الله الذي يجب لله البقاء، دوام البقاء، وأنه واجد وجود لذاته، والذي يجوز عليها الخلق والرزق والإماتة. ما أحد قال إن هناك مخلوق يشابه الله في وجوب البقاء، ويشابه الله في الخلق والرزق والإماتة، ويشابه الله في امتناع الموت والنوم والأكل والشرب، ما أحد قال بها. نعم إنما اللي وقع شرك جزئي، تشبيه جزئي. نعم. الله إليك. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. نعم، هذه الأمور الثلاثة، هذا من جميع الجهات، من جميع الوجوه، ما حد قال بهذا. نعم، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. يعني لو قال واحد إن هناك من يشابه الله فيما يجوز ويجب ويمتنع، لصار هذا خالق آخر، صار معناها الخالق مخلوق والمخلوق هو الخالق، وهذا جمع بين النقيضين صحيح. نعم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. نعم، هذا أمر لا بد منه، اشتراك في شيء عام، أمر عام، جميع الوجود تتفق في مسمى الوجود، كلها موجودة، والقيام بالنفس، أنت قائم بنفسك والحيوان قائم بنفسه، وأنت موجود والحيوان موجود، وهذا يشرف الرب، والرب موجود وقائم بنفسه، هذا الاشتراك في الأمر العام، هذا لا بد منه. لكن ما أحد قال بأن هناك يشارك الله فيما يجب ويجوز ويمتنع جميع الوجوه. نعم. قال فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض. نعم، أن في من قال أن الاتفاق بين الموجودات في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود، هذا معنى إنكار. من قال أن الله لا يشبه المخلوقات ولا في وجه من وجوه المشبه، معناه أنكر وجود الله، يعني أنكر الاتفاق في مسمى الشيء، مسمى الوجود، يعني أنكر مسمى الله موجودا أو شيئا. فلا بد من إثبات قدر مشترك بين الموجودات، ما يمكن نفيه، وهو مسمى الشيء، مسمى الوجود، وهذا في الذهن. أما في الخارج ما في اشتراك، الخارج لا بد من الإضافة والاختصاص. نعم. وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم، تقدم هذا مرة في القاعدة السادسة. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. نعم، الجهمية أدخلوا نفي الصفات مسمى التوحيد، لأنهم قالوا إن الله هو قديم، ذات الله قديمة، فمن قال إن لله علم قديم فقد أثبت إلها آخر مع الله، ومن قال لله سمع قديم أثبت إلها ثالث، ومن قال لله قدرة قديمة أثبت إلها ثالث، لأن القدر خاص بذات الله. لكن يقول هل هناك ذات بدون صفات؟ ما في ذات بدون صفات، فالله اسم الله اسم لذاته وصفاته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يعني هذا من جهلهم وضلالهم، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، قالوا التوحيد معناه نفي الصفات، ونفي الصفات هو مشبه. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. نعم، طائفتنا المعتزلة نفوا الصفات وأثبت الأسماء، قالوا من أثبت الصفات فهو مشبه. ثم جاءت الجهمية الغلاة ونفوا الأسماء والصفات، ثم جاءت غلاة الغلاة ونفوا النفي والإثبات، ثلاث طوائف. نعم. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، قالوا إذا أثبتنا النفي شبهنا بالموجودات، وإذا نفينا شبهناها بالمعدومات، فنحن ننفي تشبيه الموجودات، ننفي الإثبات حتى لا يلزم التشبيه بالموجودات، وننفي النفي حتى لا يلزم التشبيه بالمعدومات، فوقعوا في شر ما فروا منه، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات المستحيلات، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. نعم. فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم، فروا من تشبيه بالأحياء فوقعوا في تشبيه بالجمادات، وفروا من تشبيه بالأحياء والجمادات فوقعوا في تشبيه بالممتنعات المستحيلة. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. نعم، بل تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته، كل له صفات تخصه، المخلوق له صفات تخصه، والخالق له صفات تخصه. نعم. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. نعم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. نعم. فالله ذات لا تشبه الذوات، ولا صفات لا تشبه الصفات. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، يجعلون نفي الصفات توحيد، هذا من جهل المضالة. نعم. ويجعلون مقابل ذلك التشبيه. نعم. قالوا من أثبت لله الصفات هو مشبه، ومن نفى الصفات نفهم موحد. نعم. ويسمون نفوسهم الموحدين، يسمون نفسهم أهل التوحيد، يقول نحن أهل التوحيد وأهل العدل. أهل التوحيد لأنهم منفون الصفات، وأهل العدل لأنهم منفون القدر. يسمون أنفسهم أهل التوحيد معتزلة وأهل العدل. أين التوحيد وهم منفون صفات الله؟ نعم. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله. نعم. ويجعلون ذلك من التوحيد. يقول واحد في ذاته لا قسيم له، هذا معلوم أن الله لا يتجزأ ولا يتفرق، لا بين الله بعد ذلك، قل هو الله أحد، الأحد الصمد واحد لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يركب من أشياء، تعالى الله. لكنهم يدخلون في ذلك نفي العلو، نفي العلو ومباينة المخلوقات. قالوا من أثبت العلو فإنه لم يوحد، لم يوحد الله، لأن العلو ما يلزم منها أن يكون في جهة واحدة وأن يكون محددا وأن يكون محدودا متحيزا، وهذا تنقص له، فيدخلون في هذا نفي العلو، يعني معناه يكون مختلط بالمخلوقات. أما يكون واحد في ذاته لا قسيم له هذا معروف، لا يتجزأ ولا يتقسم ولا يتركب من أشياء، تعالى الله ما يقول. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. نعم. في الأقسام الثلاثة، توحيد في ذاته لا قسيم له، وتوحيد في صفات لا شبيه له، وتوحيد في لا شريك له، فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، الأقسام الثلاثة. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. يعني لو وحدوا الله بجميع أنواع الثلاثة الذي قالها، الذي قروها، واحد الإنسان قال إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، لا يزال، ولم يوحد الله في الألوهية والعبادة، لا يزال مشرك، ما ينفع، ما تجاوز توحيد الربوبية. هو الآن أقر بما أقر به المشركون، بل المشركون أحسن حالا منه، كفار قريش أحسن حالا منه، هم يقرون كفار قريش بأن الله واحد لا قسيم له، وأن الله واحد لا في أفعاله لا شريك له، وفي صفاته لا شبيه له، يقرون بهذا، فلا يخرج من الشرك حتى يوحد الله في الألوهية ويعتقد أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بل لا إيش، بل لا يخرج إيش. قال رحمه الله جملة الأخيرة. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما يقوله الأشاعرة وعلى الكلام، بل المراد بالإله المعبود لا إله إلا الله، ليس المراد بالإله القادر على الاختراع والخالق. لو كان المراد بها القادر على الاختراع والخالق لصار كفار قريش مسلمين، لأنهم يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، ولهذا الشاعر يفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا باطل، ما تجاوزوا توحيد المشركين. المراد بالإله المعبود لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم. وليس المراد، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع. نعم. كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. نعم. حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. ولو كان كذلك لصار كفار قريش مسلمين، أبو جهل وأبو لهب يقرون بهذا. نعم. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. صحيح. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه. نعم، الإله لا يستحق العبادة، إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. نعم، فهو إله، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. نعم. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. فالإله هو المألوه المعبود الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء. إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، لا إله بمعنى آله بمعنى فاعل. إله بمعنى مألوه بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، لا فعال بمعنى فاعل. نعم. الله عنكم. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. هذا هو التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، والشرك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك. تفعل وإذا تبين. أحسن الله إليكم. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المؤلف رحمه الله يبين أن أهل الكلام وأهل النظر إنما يقررون توحيد الربوبية، الكلام وأهل النظر الذي يعتمد على العقول وعلى الآراء ويعرض عن النصوص من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، إنما غايتهم يقررون توحيد الربوبية ويعرضون عن توحيد الإلهية، ولهذا يفسرون كلمة توحيد لا إله إلا الله، يفسرون الإله بالخالق، لا خالق إلا الله، يفسرون بالقدرة على الاختراع، وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن الإله هو المعبود. فنهايته غايتهم يعني يقررون توحيد الربوبية فقط، كما سبق أن أهل الكلام يجعلون التوحيد ثلاثة أنواع، يقول إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وهذه الأنواع الثلاثة كلها لا تتجاوز توحيد الربوبية، ما تجاوز توحيد الربوبية ولا وصلوا إلى توحيد الألوهية. واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، والمشروع عندهم النوع الثالث هو توحيد الأفعال. فهم يقررون توحيد الربوبية فقط ولم يتجاوزوا إلى توحيد الإلهية. يقول مؤلف: وكذلك أيضا الصوفية، كذلك الصوفية يقرر توحيد الربوبية ولا يتجاوزون إلى توحيد الألوهية. ويوافقهم في هذا أهل الشرك، المشركون يوافقونه في تقرير توحيد الربوبية، مشركو قريش يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يسألهم خلقهم ولا يقولون الله. وكذلك الآن الموجودون في العصر الحاضر بعضهم يقرر توحيد الربوبية، ألف بعضهم رسالة سماها تناقض المذاهب المادية في حقيقة الألوهية، ولا تجاوز توحيد الربوبية، قال إن الله هو الخالق وإنه كذا، وإن يأتي بأدلة على إثبات وجود الله. فالمقصود أن توحيد الربوبية حق، وتوحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإماتة والإحياء، لكنه لا يكفي في توحيد العبد لربه، ولا يدخل الإنسان في الإسلام، ولا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فكل من أهل الكلام وأهل النظر وأهل التصوف يقررون توحيد الربوبية ولا يصلون إلى توحيد الألوهية. يقول المؤلف رحمه الله: هم بهذا يوافقون المشركين، المشركون لم يخالفهم في هذا، فالمشركون يقررون توحيد الربوبية ومع ذلك كفرهم الله واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. والتوحيد الذي خلق الخلق لأجله هو توحيد العبادة والألوهية، وفي ضمنه توحيد الربوبية، من وحد الله في ألوهيته وعبد الله وأخلص له العبادة، في ضمن ذلك إقراره بالربوبية والأسماء والصفات. ولهذا يقول العلماء: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني داخل في ضمنه، فمن وحد الله وأخلص له العبادة في ضمن ذلك أنه أقر بالربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو مستلزم لتوحيد الألوهية، يلزم من أقر بوجود الله ووحد الله بأفعاله، يلزمه أن يوحد الله في ألوهيته وعبادته، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه، هو يلزمهم لكن المشركين ما التزموا بما لزمهم، فوحدوا الله في الربوبية وأشركوا مع الله في عبادته وألوهيته. نعم، إذا تبين هذا. أحسن الله إليك. نعم نعم. ها ايش؟ نعم، عند من؟ نعم، سبق ان قرانا امس عندك في الكتاب، ذكره المؤلف ان واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته، شوف قبل هذا بصفحتين او ثلاث تجد: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شفيع له، واحد في افعاله لا شريك له. نعم، الله عنك. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن هم يثبتون القدر مثل الجبرية وغيرهم والأشاعرة يثبتون القدر، ويقول إن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، ومع ذلك يفسرون الإله في كلمة التوحيد خالق قدرة الاختراع. نعم. أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. نعم، مع ذلك يسمون أنفسهم أهل التحقيق والتوحيد والمعرفة. أين التحقيق وأين التوحيد والمعرفة وهم لم يوحدوا الله في عبادته وألوهيته؟ نعم. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب. هذا هو توحيد الربوبية، يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، ويشهد الحقيقة الكونية وأن ما في هذا الوجود كل خلق لله، وكل شيء بقدر الله ومشيئته، وأنه لا يقع في هذا الوجود شيء إلا ما قدره الله وشاءه وأراده، ولا يتجاوز هذا. نعم. وهو يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. هذا الغاء العارف من الصوفية يغيب، يكون عنده غيبوبة، لأن التوحيد عندهم ثلاثة أقسام: توحيد العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين، وهو أن يعبد الله وحده بما شرعه الصلاة والصيام وزكاة، هذا يسمى توحيد العامة. توحيد الخاصة الذين تجاوزوا العامة وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله، يصير عندهم الغيبوبة، بمعنى أنه ينسى جميع الموجودات، يلغيها من الشهود حتى لا تشوش عليه، يقول أنا ما أستطيع أن أنظر إلى السماء وأرض وبحار وأشياء تشوش عليه، ألغيها من الشهود، ما أنظر إلا إلى الله، أشاهد الله فقط، السماوات ما كأنها موجودة، والآدمي ما كان، حتى نفسه ينساها، يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بموجوده هو الله عن نفسه، عن وجوده هو، فيغيب عن نفسه بالله، يغيب عن موجوده، عن موجود الله يغيب عن بموجوده عن وجوده، يغيب بموجوده هو الله عن وجوده هو، وبمعروفه وهو الله عن معرفته هو، هذه يسمونها الدرجة المتوسطة عند الصوفية، وإذا درجة الشهود، وهي حقيقة غيبة أحدهم عن شهود الحق، غيبة أحدهم عن شهوده، يعني لنفسه ولجميع الكائنات. فلا يشهد إلا الحقيقة الكونية. تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، الكائنات المخلوقات، فهو يغيب عن جميع المخلوقات، بمعنى أنه يلغيها من الشهود لا من الوجود، يلغيها من الشهود لا من الوجود، فما كأن شيء موجود عنده. الآدميين اللي حوله والبحار والأشجار والقمر والشمس، هذه يلغيها من الشهود، ما يشاهدها، فلا يشاهد إلا الله، ما كان موجود إلا الله. يقول أنا ما أنكرها لكن ما أنظر إليها، ألغيها حتى لا تشوش علي. يقول أنا معناه ما أستطيع أني أنظر إلى ما كذا، أنظر إلى آدميين وأنظر إلى قمر وشمس، تشوش علي، أنا لا أوحد شهودي، ما أنظر إلا إلى الله. هذا مع تجريد شهود الحقيقة والغيبة عن شهود الكائنات، فيفنى يغيب بموجوده عن وجوده، وبمعرفته وبمعروفة عن معرفته، وبمعبوده عن عبادته، يغيب عن العبادة بمعبوده عن العبادة، يعني فينسى العبادة ويغيب بالمعبود وهو مشاهدة الله. فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يفنى من لم يكن وهو المخلوق، ويبقى من لم يزل وهو الله. هذه الدرجة الثانية المتوسطة. ثم الدرجة الثالثة توحيد خاصة الخاصة، يصلون إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، ينكر ما سوى الله من الوجود. الطائفة الثانية ينكر ما سوى الله من الشهود، والطائفة الثانية ينكر ما سوى الله من الوجود، فيقول الوجود واحد، وهذا غاية الكفر والعياذ بالله. فإذا الناس يقسمون الناس الصوفية إلى ثلاث أقسام: عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة الذين لهم التكاليف والشريعة يسمونهم عامة، ومنهم ومن العامة الأنبياء والمرسلون. شيخ الإسلام يقول هيئا للعامة نصيبهم من الشريعة. والثانية الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة عزامهم وألغوا أفعالهم وصفاتهم إلى صفة الله، تسقط عنهم التكاليف. والثالث طائفة ثانية خاصة الخاصة، وهو الذي ينصب إلى القول بوحدة الوجود، ويسمون الطائفة الأولى أهل الشريعة، والطائفة الثانية أهل الحقيقة، والطائفة الثالثة أهل التحقيق. فأهل الشريعة هم العام، يقول محجوبون، عندهم حجاب الآن، محجوبين على الخاصة، عندهم تكاليف وأوامر ونواهي، وعندهم طاعات ومعاصي. أما أهل الحقيقة الذين خرقوا الحجاب، تجاوزوا المعرفة، فهم أهل الحقيقة، وليس عندهم معاصي، كل ما عندهم طاعات، كل ما يعملون طاعات، حتى الزنا والسرقة وشرب الخمر، سقط عنهم التكاليف. ويستنون مثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال اليقين المعرفة، وصل إلى المعرفة والعلم، لأن ما قدر سيكون سقط عنهم التكاليف. وأما أهل التحقيق الطبقة الماعدة، لا معاصي ولا طاعات، وصلوا قول بحث الوجود، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم، ها يقول وجود واحد، والرب هو العبد والعبد هو الرب، وأنت الرب وأنت العبد، ما في ما هناك وجودين، نعوذ بالله. ولكن هذا كثرة توهم، مثل ما قال رئيس من عبد من عربي من عربي رئيس وحدة الوجود، يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب أنا يكلف، اختلط عليه الأمر اشتبه، ما يدري العبد هو الرب ورب عبد. إن قلت عبد كيف يكلف؟ إن قلت عبد فهو بيت، إن قلت عبد فذاك بيته، وفي رواية إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أنا يكلف، إن قلت رب كيف يكلف؟ وإن قلت عبد فهذا منفي، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. ويقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث ما شئت، كل ما تراه هو الله، وكل ما تراه هذا مظاهر لتجلي الحق، نعوذ بالله. هذا أعظم الكفر والإلحاد والزندقة. وهؤلاء الملاحدة الصوفية لهم الآن مؤلفات ولهم أتباع، وهم من يدافع عنهم ويقال لهم أهل التحقيق وأهل المعرفة. ولو كتب تطبع وتؤلف وتطبع بأوراق ثقيلة وتحقق موجودة في الشام وفي مصر وفي كل مكان، لهم يسمونها أهل المعرفة، ولهم كتب الدرة وغيرها، وفيهم مؤلفات. ومذهبهم مذهب فرعون، حتى أن بعضهم يدافع عن فرعون وألف رسالة سماها إيمان فرعون، يقول فرعون مؤمن، وجاء واحد حققها ومشهورة مطبوعة وكتب عليها تحقيق، لا كتب عليه واحد يرد عليه وعلق عليه واحد ثالث محقق وقال هذا الأول يقرر أن فرعون أن الوجود واحد والثاني ينكر، وأنت انظر اختر ما تشاء، هذا كلام يمكن يكون هذا صحيح يمكن هذا صحيح، صلى الله السلام والعافية. ويقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول فرعون ناجي، هم يدخلون هم منهم. ويستدل بقوله تعالى أنه قال آمنت ولا ينظر إلى آخر الآية، فالكفر نسأل الله السلام والعافية نعوذ بالله موجود، يعني كل قوم وارث، والصوفية الآن موجودون، الآن أهل وحدهم موجودون في كل مكان، الآن في كل بلد، الآن في صوفية، لكل قوم طريقة، لهم طرق، قد يكون في البلد أكثر من 100 طريقة، وكل طريقة شيخ يقودهم إلى النار، منها هذه الطرق، منها ما يصل الكفر، ومنها ما هو فيه القادرية والشاذرية والنقشبندية إلى غيرها من الطرق موجودة الآن. هناك من يدورون وكذا حتى يسقط ويغمى عليه، ولهم أذكار شركية وبدعية، فالمقصود هذه موجودة، كلها موجودة الآن. ويقولون إن العامة اللي قسموا الناس إلى عامة وخاصة، العامة لو أذكارهم لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله، أما الخاصة ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، أذكاره لفظ الجلالة الله الله الله الله، لا إله إلا الله هذه طويلة، هذه العامة، الخاصة الله الله الله الله. يقول واحد ذهبت إلى في مكان في أفريقيا وجدت جماعة من بعد العصر المغرب يقول الله الله الله الله الله الله حتى يسقط، بس يكرر هذا الله الله الله الله، هذا ما بذكر، ما في ذكر، وليس الجملة مفيدة ولا تنفع ولا تفيد القلب إيمان ولا توحيد، حتى يضم إلى كلمة أخرى حتى تكون جملة مفيدة، الله أكبر سبحان الله الحمد لله، أما الله الله ما يبدك. وخاصة الخاصة أيضا كذلك يقول ما يحتاج يقول الله، يخذلها من الله، هو وهو كالكلاب، نعوذ بالله نعوذ من زغي القلوب. نعم أحسن الله عليكم. قال غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، نعم، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء، غاية ما عند الصوفية شهود توحيد الربوبية ما يتجاوز، لأنهم سيصلون يقول بوحدة الوجود في النهاية، تدرج الخاصة يتدرجون يلغون ما سوى الله من الشهود، ثم تأتي طريقة خاصة الخاصة فيلغون ما سوى الله من الوجود. نعم، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده أو وجوده. الغاب يغيب، يعني يلغي شيء لشيء، إذا يغيب العارف بموجوده يلغي وجوده هو لموجود الله، يلغي عن معرفته لمعروفه، يلغي عبادته لمعبوده، يلغي العبادة لأجل النظر إلى معبوده، يفني شيء، يلغي شيء لشيء، هذا مع الغيبوبة، يلغي شيء لشيء، غيبوبة يلغي شيء لشيء، فهو يلغي يغيب بموجوده عن وجوده، يلغي وجوده هو لوجود الله، لموجوده هو الله، يلغي معرفته هو وعبادة لمعروفه هو الله، يلغي عبادته هو لمعبوده هو الله، للنظر إلى معبوده. نعم، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. نعم، بموجوده عن وجود الله، عن وجوده هو. نعم، وبمشهوده عن شهوده. بمشهوده الله، عن شهوده هو، عن شهوده نفسه هو، يلغي شهوده لنفسه، ينكر ينفي نفسه، ما كان نفسه موجودة لمشاهدته لربه مشهوده. نعم، وبمعروفه عن معرفته. نعم، يلغي معرفته هو لمعروفه هو الله. نعم، وبمعبودة عن عبادته أيضا، يلغي العبادة يترك العبادة اكتفاء بالنظر إلى معبوده هو الله. نعم، ودخل في فناء توحيد الربوبية. نعم، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا دخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن وهو المخلوق، ويبقى من لم يزل هو الله. يفنى من لم يكن هو المخلوق، يعني يفنيه ويلغيه، ويبقي من لم يزل هو الله. يفنيه يعني يلغيه من الشهود، يفني جميع المخلوقات. ايش معنى يفنيها؟ يعني يتناساها ولا يشاهدها حتى لا تشوش عليه، ويبقي النظر والشهود مشاهدة لله عز وجل. هذه الآن حتى يتدرج، يتدرجون إلى يصل الوحدة، يلقوا الوحدة الوجود. يفني من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفني من لم يكن وهي المخلوقات، جميع المخلوقات يفنيها، السماوات والأراضين والشمس والقمر والآدمي، حتى نفسه يفنيها. وش معنى يفنيها؟ يفنيها على المشاهدة، يلغيها فلا ينظر إليها. هذه المتوسطة، الدرجة المتوسطة، درجة الصوفية. ثم الدرجة التي بعدها يلغيها من الوجود، ينكرها، فيقول لا موجود إلا الله، ما في وجود إلا الله، نعوذ بالله من زيغ القلوب. يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى من لم يكن وهي المخلوقات، ويبقى من لم يزل وهو الله. نعم نعم، نعم. يعني هكذا يزعمون، يعبدون الله بالحب، يعني بدون عبادة وبدون خوف بدون رجاء، هذا المقصود، بدون خوف بدون رجاء. نعم نعم. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. من لم يزل، نعم نعم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. هو الغاية، والغاية في التوحيد والنهاية، الغاية في التوحيد هو هذا، يكتفي بالشهود ولا في عبادة، غاب عن العبادة، العبادة غاب، فلا أفناها، صلاة والصيام وزكاة غاب عنها. نعم أعوذ بالله. هذه الغاية عندهم اللي لا غاية وراءها، هذه النهاية في العبادة عندهم، إذا وصل إلى فناء والشهود خلاص، هذه النهاية عندهم. وين العبادة؟ صلاة وصيام وزكاة حتى كلمة، هذه تجاوزها، هذه العامة، العامة هذه العامة، والأنبياء والرسل كلهم للعامة يجعلونها، أما هم سموا أنفسهم الخاصة، سقطت عنهم التكاليف، الغيبوبة يغيب عنها. نعم نعوذ بالله. وقد أجمع أهل العلم كما قرر الشيخ الإسلام أن من اعتقد أن هناك أحد تسقط عنه التكاليف وعقله معه فإنه استذن فيتب ولا قتل كافرا، ويجمع المسلمين. نعم الله عنكم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. نعم، تحقيقهم هذا ما تجاوز توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون كفار قريش، على هذا يكون أبو جهل وأبو لهب موحدون عند الصوفية، لهذا لهم وحد الله فيها توحيد الربوبية. نعم. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. هم يزعمون أنفسهم أن هذا هو الولي، هذا هو الولي وسادات الأولياء. الولي هو الذي إيش؟ هو الذي يفنى، يفنى بمعبوده على عبادته، ويكتفي بتجريد شهود الحقيقة الكونية، هذا هو الولي. والمؤلف رحمه الله هذا مشرك، كيف يقول لي هذا مشرك؟ ليس بمسلم، ما وصل إلى الإسلام، فضل عن أن يكون ولي أو مسالة الأولياء. نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات. نعم، هناك طائفة أخرى يقرون هذا التوحيد، يثبتون توحيد الربوبية مع إثبات الصفات، وهناك طائفة ثالثة يقرون توحيد الربوبية مع نفي الصفات، فيكون معطلة، فهم طبقات. فطائفة يكتفون تقرير توحيد الربوبية دون إثبات الصفات، وطائفة يضمون مع ذلك إثبات الصفات. نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات. يقررون في نسخة يقررون، قالوا في النسخ الأخرى يقررون. أحسن يقررون. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته. نعم، لأنه أثبت له الصفات، أثبت الرب له الصفات، له العلو والسمع والبصر، فهو مبائن للمخلوقات، وأما الطائفة الأولى ما يثبتون الصفات، فهم يفنون مع اعتقادهم أن الرب غير مباين، يعني يكون مختلط بالمخلوقات. فرق بين الطائفتين، من أثبت الصفات أثبت الخالق وأنه مباين للمخلوقات، ومن نفاها معناها ما أثبت العلو، وإذا لم يثبت العلو معناها جعل الرب مختلط بالمخلوقات. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا. نعم، آخرون يضمون هذا يعني تقرير توحيد الربوبية إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل أو في التعطيل المحض الخالص. نعم، فيكون معطلة، معطلة حيث عطل الرب من صفاته مع زعمهم، مع أنهم لم يثبتوا إلا أثبت الرب من دون صفات، يعني فجعلهم مختلطوا بالمخلوقات. نعم. وهذا شر من حال كثير من المشركين، نسأل الله العافية. هذا شر، يعني الذي يثبت الربوبية يقرر توحيد الربوبية على الصفات شر من حال المشركين. المشركون أثبتوا الصفات في الجملة، يثبتون الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي، فهؤلاء الصوفية الذين ينفون الصفات صاروا معطلة، صاروا أثبتوا توحيد الربوبية مع التعطيل البحر، فجعلوا الرب مختلط بالمخلوقات وليس له صفات، صاروا شرا من المشركين. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم. نعم. لكنه جهم وصفوان ينفي الصفات ويقول بالجبر، يقول العبد مجبور، ويقول بالإرجاء أيضا، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، فهم يوافقون الجبرية، يوافقون جهم، يعني الصوفية الذين قرروا توحيد الربوبية وأنكروا الصفات وافقوا جهم، جهم بن صفوان، لأن جهم بن صفوان ينكر الصفات ويقول بالإرجاء أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه نعم. إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. نعم، إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب، أثبت الشريعة العمل بالشريعة الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين، وإن لم يثبتها وافق المشركين. فإذا الجبر الجهم يوافق المشركين في أنه قرر توحيد الربوبية ونفى الصفات، لكن إذا أثبت الشريعة الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين وانفصل عنهم، فإن لم يثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب لم ينفصل عنهم. نعم. لكن هو الأصل المعروف يعني أنه يثبت الأمر والنهي، إلا أنه لما قال بالإرجاء أضعف الأمر والنهي، ضعف الأمر والنهي عنده حيث أخر الأعمال ولم يدخلها في مسمى الإيمان. نعم. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي كفر الجهمية، جماعة كفرهم 500 عالم الجهمية، كما قال المقيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500، ولا لكائي والإمام قد حكوا عنه، بل قد حكوا قبله الطبراني. نعم. الله عنك. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. نعم. لكن جهما الوجه أنه أثبت الشريعة يعني. نعم. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، والإرجاء هو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، فتضعف الشريعة عندها، يكون بالإرجاء في إيش؟ بسم الله عليك. يقول لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. نعم. والإرجاء كمعروف أقسام، المرجاء أقسام، شيخ الإسلام يقسم إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، وهؤلاء منهم من يقول الإيمان هو المعرفة، ومنهم من يقول هو التصديق هو الماتريدية، وأما أعمال القلوب فمنهم من يدخلها ومنهم من يخرجها. والطائفة الثانية الكرامية الذي يقول الإيمان هو مجرد قول اللسان، إذا أقر بلسانه فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. والطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان شيئان، أقر باللسان وتصديق بالقلب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وشيخ محمد بن أبي سليمان. فتكون الطوائف ثلاثة الإرجاء، من يقول الإيمان هو مجرد ما في القلب، ثاني الإيمان مجرد قول لسان، ثالث الإيمان قول لساني تصديق قلب. وقد تقسم إلى أربع، فيقال الطائفة الأولى الجهمية الذي يقول الإيمان معرفة المعرفة في القلب، والطائفة الثانية الماتريدية والأشاعرة الذي يقول الإيمان تصديق القلب، والطائفة الثالثة الكرامية الذي يقول الإيمان لإقرار باللسان، والطائفة الرابعة مرجعة الفقهاء الذي يقول الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان. بعضهم شيخ الإسلام يقول يعصر التفريق بينهما إذا لم يكن هناك إذا نفيت أعمال القلوب، لكن الإمام أبو حنيفة له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان تصديق القلب وقوله باللسان، والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن ثاني، ركن مطلوب لكن ليس من الإيمان، وهذا هو مذهب الماتريدية. فعلى هذا وهو غير مذهب، يعني يرون أنه غير مذهب جهم، ولكن المعرفة والتصديق إذا لم يكن هناك شيء من عمل القلوب فهما يعني متقاربان. نعم. أحسن الله إليك. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. نعم. النجارية أتبع أبي عبد الله حسين بن محمد بن نجار، والضرارية أتبع ضرار بن عمرو القاضي. فالنجارية منهم من يقول أنهم يقربون من المرجئة، ومنهم من يقربون من الجبرية. مرجئة قال أبو الحسن الأشعري أنهم يقربون من المرجئة، ومنهم من قال أنهم يقربون من الجبرية، وابن حزم في الفصل يقول أنهم يقربون من المعتزلة، وكذلك الضرارية منهم من قال أنهم يقربون من المرجئة، ومنهم من قال يقربون من الجبرية. والشيخ رحمه الله يقول أنهم يقربون من جهم في إيش؟ في مسائل القدر والإيمان. وإيش أعد؟ والنجارية. الله عنك. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. يقربون في مسائل القدر، الجهم يقول بالجبر، يعني أنهم يقولون بالجبر يكون جبرية. ومسائل الإيمان هو الإرجاء، يقولون بتأخير، لأن الجهم مرجع رئيس المرجع يقول بأن الأعمال غير داخلها مسمى الإيمان، وكذلك الصفات ينفي الصفات. فالمعنى أن النجارية والضرارية يقربوا من جهم في القول بالإرجاء والجبر ونفي الصفات، وهذا يؤيد من قال أن النجارية يقربوا من الجبرية، يعني فهم جبرية مثل الجهم، يعني يقولون جبرية يقول في القدر أن العبد مجبور على أفعاله، والعبد ليس فعل ولا اختيار، وهذا في القدر، يقولون جهم في القدر. وفي الإرجاء يقول أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وفي الصفات يفرض الصفات. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. نعم. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأنه يثبت الصفات العقلية، الصفات السبع، فيكون خير من هذا، خير من النجارية، وخير من الضرارية، وخير من الجهم، لأن النجارية والضرارية والجهم لا يثبتون الصفات ولا يثبتون الأعمال في مسمى الإيمان، يقولون بالإرجاء، ولا يقول أن العبد له فعل واختيار، فيقولون بالجبر، فيكون كلابية ولا شرية خير منهم. نعم. يبين المؤلف وجه الخيرية والكلابية. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. نعم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية. نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. هذا وجه الخيرية. وجه الخيرية أن الكلابية والأشعرية يثبتون الصفات العقلية، وهي الصفات السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع.